يسأل نفس السائل الكريم: شمس تطهر النجاسة؟ نعم، كل جاف قاعدة فقهية، طاهر، نجاسة على الأرض جفت نشفت بالمعنى العام المصري، هذا يطهرها إن شاء الله سبحانه وتعالى. هناك فرق، إذا أردنا مثلا وقعت نجاسة على مكان كالسجاد أو الأرض حولنا تترك رائحة جفت هي طاهرة يجوز الصلاة عليها، لكن نغسلها للنظافة للشكل العام للمظهر العام إن شاء الله تبارك وتعالى.